عاصفك والجمال عاملها وسافك. جمال وما شفها وصفك والجمال عاملها وسافك. ومن حلاوتك وصفك من غير وصف جمال I got that. الدنيا فراق بدك اوعى في يوم تمشي مع دولة خليك في السكة المعدولة اوعى يوم تمشي مع دولة خليك في السكة المعدولة يا بكت حلوة ومع دولة من خري وسكة تعرفنا الثوبحها يا ابو كلمة حلوة الثوبحها لو تعرفنا الثوبحها لو تعرفنا الثوبحها يا ابو كلمة حلوة الثوبحها حلوة ايديك والثوبحها من غير الوصف لك سبعت بليت الجن حداك فرجت علي جناحك يا خيل الخير يا حمام يا حمام يا حمام يا خيل الخير يا حمام يا حمام Thank you. Oh.